عشر في ليلة سابع في ليلة سابع عشر في ليلة سابع عشر شهر رمضان، وصلى عليها أبو هريرة ودفنت مع صواحباتها. النعمان البشير الصحابي الجليل، أبوه وأمه صحابيان رضي الله عنهم، وبشير أبوه ابن سعد بن ثعلبة بن جلاس بضم الجيم وتخفيف اللام، كذا قيده الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. وقال ابن ماكولة هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، ابن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب ابن الخزرج الأنصاري، ولد النعمان على رأس 14 شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولد من الأنصار بعد الهجرة على صحيح الأشهر، كما قال المصنف في التهذيب. روى عنه ابنه بشير ومحمد وعروة بن الزبير والشعبي وآخرون، قتل بالشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة 64. وقال ابن أبي خيثمة سنه 60، استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة. قال ابن أبي خيثمة سنة 60. وقال ابن أبي خيثمة سنة 60، استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة، واستعمله عليها بعده يزيد بن معاوية، وكان كريما جوادا شاعرا رضي الله عنه. تميم بن أوس بن خارجة بن سويد بن خزيمة، وقيل سواد بن خزيمة بن ذراع ابن الدار بن هاني بن حبيب بن مارة ابن لخم بن عدي ابن عمرو من سبأ الداري، وقيل في نسبه غير هذا، يكنى أبا رقية كنية ببنية ببنته رقية، لم يولد له غيرها، وإنما العقب لأخيه لأمه أبي هند، واسمه بر بن عبد الله، ويقال تميم الداري، والديري منسوب إلى جده الدار، وقيل غير ذلك، والديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، وكان نصرانيا، أسلم سنة 90 من الهجرة. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري قصة الجساسة، وهي منقبة شريفة لا يشارك فيها أحد، ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. وروى عنه جماعة من الصحابة عن ابن عباس وأنس وأبو هريرة وجماعة من التابعين، وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد قتل عثمان، وكان كثير التهجد، قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن يركع ويسجد ويبكي ويقول: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا الآية. وكان له هيبة ولباس، وهو أول من قص على الناس، استأذن عمر في ذلك فأذن له، وهو أول من أسرج في المدينة. قال هو أبو نعيم الأصبهاني، وهو أول من أسرج في المسجد، وهو أول من أسرج في المسجد. قال أبو نعيم الأصبهاني: الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. روى عن جده وأمه وخاله هند بن أبي هالة، روى عنه ولده الحسن وأبو وائل وجماع. ولد الحسن في نصف رمضان سنة 3، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو أنس وابن الزبير وأبو جحيفة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وقال فيما رواه البخاري من حديث أبي بكر: إن ابني هذا سيد. وقال فيما رواه النسائي والترمذي وصحاه من حديث أبي سعيد: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال فيما رواه البخاري والترمذي وصحاه من حديث ابن عمر: هما ريحانتاي من الدنيا، وقد بويع الحسن بالخلافة. قال هشام بن الكلبي: فوليها 7 أشهر و11 يوما، ثم صالح معاوية وسلمها له خوفا من القتال على الملك، وكان يحج ماشيا ونجائبه تقاد إلى جانبه، وكان كثير الزواج حتى أنه حصن 70 امرأة فيما قاله مداهني، وقد أصيب من قبلهن فقتل شهيدا بالسم مسموما، سمته جعدة بن الأشعث بن قيس، فاشتكى 40 يوما ثم توفي بالمدينة ودفن بالبقيع، واختلف في وفاته، فالأكثرون أنه توفي 50، قاله المدائن وجماعة، وقيل 49، قاله الواقدي وجماعة. وفيها أقوال أخر غلط قائلها: محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك، وقيل في نسبه غير ذلك أبو عيسى السلمي الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الستة، قيل إنه كان أكمه طاف البلاد فسمع من قتيبة وعلي بن حجر وخلائق، وأخذ علم الرجال والعلل يعني البخاري. وروى عن محمد بن شاكر والهيثم بن كليب الشاشي وآخرون. وقد سمع البخاري منه قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. قال مستغفر: مات في شهر رجب 79 و200. وقول الخليلي في الإرشاد مات بعد 80 ليس بصحيح، والصحيح الأول. قالوا مستغفري وغنجار. وقد بسطت الكلام في ترجمته في كتاب نشر العرف الشذي في ختم شمائل الترمذي. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي بالمد، ويكسر أيضا الحافظ ومصنف السنن وأحد الأئمة المبرزين. روى عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوي وشمام بن عمار وعيسى وحماد ما في أحد من رأس من الشمام. هشام بن عمار وهشام بن عمار وعيسى وحماد، وعنه في خلق كثير. روى عنه ابن عبد الكريم وابو سعيد بن يونس وابو سعيد بن الاعرابي. قال الحافظ ابو علي النيسابوري النسائي وامام في الحديث بلا مدافعه. وقال الطحاوي وامام من ائمه المسلمين. وقال الدارقطني مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من اهل عصره. وسئل الدارقطني: واذا حدث النسائي وابن خزيمه ايهما تقدمه؟ فقال النسائي: فانه لم يكن مثله ولا اقدم عليه احدا ولم يكن في الورع مثله. وقال الحاكم: سمعت الدارقطني ويقول: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرف بالصحيح والسقيم، وأعلم بالرجال. وقال ابن يونس: كان إمام في الحديث ثقة ثبتا حافظا. كان خروجه من مصر في ذي القعدة 32، وتوفي بفلسطين يوم 13 خلت من صفر 33. وقال أبو علي الغساني ليلة 2، وقال الطحاوي: مات في صفر بفلسطين، وقيل بالرملة مدينة بفلسطين، وحمل إلى بيت المقدس فدفن به. وحكى ابن منده عن مشايخ مصر أنه خرج من مصر إلى دمشق فوقعت له بها كائنة، ثم حمل إلى مكة ومات بها 33، وهو مدفون بها. وكذا قال الدارقطني: إنه حمل إلى مكة فتوفي بها في شعبان 33، وكان مولده 14 و200. شداد بالمعجمة والدارين المهملتين مشددة أولاهما، ابن أوس بن ثابت ابن أخي حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. يكنى شداد أبا يعلى، وقيل أبا عبد الرحمن أنصاري النجاري المدني، سكن بيت المقدس وأعقب به. روى عنه ابن يعلى وجماعة من التابعين. توفي بيت المقدس 58، وقيل 41، وقيل 64، وابن 75. قال المصنف في التاليب: وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن. قالوا: وكان شداد عالما حكيما كثير العبادة والورع والخوف من الله تعالى، أبو ذر الغفاري جندب بالجيم المذمومة والنون والدال المهملة المضمومة وتفتح والموحدة، ابن جنادة بضم الجيم، وقيل اسمه بريد بموحدة مضمومة وراء مكررة، الفلفل بن جندب، وقيل جندب بن عبد الله، والمشهور الأول جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن همام بن عتاب بن مليك بن حمزة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدا بن نزار ابن مطر بن نزار بن معد بن عدنان الغفاري الحجازي في صحيح مسلم أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، فقال: يا رسول الله، من اتبعك على هذا؟ فقال: حر وعبد، وإنه قام بمكة 30 بين يوم وليلة وأسلم، ثم رجع إلى بلاد قومه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه ابن عباس وأنس وآخرون من الصحابة وعدد كثير من التابعين. توفي بالربذة بالموحدة وبالذال المعجمة 32. قال المدائني: وصلى علي بن مسعود، ثم قدم ابن مسعود المدينة فأقام 10 أيام، ثم توفي رضي الله عنهما. وكان أبو ذر طويلا عظيما، وكان زاهدا متقلما الدنيا، وكان مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته، وكان قوالا بالحق. عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري البدري رضي الله عنه، واختلف في نسبه إلى بدر فقيه لأنه سكن، وقيل بل شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الثاني الشيخان، وصحح الأول جماعة آخر. يكنى أبا مسعود، وشهد العقبة الثانية مع 70، وكان أصغرهم وأحدا وما بعدها من المشاهد، ونزل الكوفة وابتنى بها دارا، وتوفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة إحدى أو اثنين، وقيل في خلافة علي، وقيل آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي روى له روي له حديث واحد هو الذي ذكره مسلم هو الذي ذكره المصنف عنه رواه مسلم وخرج عنه الأربعة خلا أبا داود. وكان عمر استعمله على الطائف حين عزل عثمان بن أبي العاص عنها ونقله إلى البحرين. فائدة يجوز في سين سفيان في سين سفيان الحركات الثلاث وأشهرها الضم. قال المصنف روي له حديث واحد وهو الذي ذكره المصنف عنه، ما هو حديثه في الأربعين؟ قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك الحديث. نعم. جابر بن عبد الله بن حرام بن حرام بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلب الأنصاري السلمي المدني السلمي السلمي المدني كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وآخرين وروى عنه أولاده محمد وعقيل وعبد الرحمن وخلائق غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم يشهد بدرا ولا أحدا منعه أبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية وهو فيهم أنتم خير أهل الأرض. واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. قال هشام بن عروة رأيت ليلة حلقة في المسجد تؤخذ عنه. وتوفي بالمدينة على قول الجمهور. وقيل مات بمكة. قال هو أبو بكر بن أبي داود وقيل بقباء والمشهور في وفاته أنه سنة 78. وقاله عمر بن علي الفلاس وجماعة. وقال أبو نعيم 79 وقيل 40 وقيل 30 وقيل 2. روى أحمد بن حنبل عن قتادة أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة. وكذا قال أبو نعيم. قال الولي العراقي وليس بجيد وقد تأخر بعده السائب بن يزيد وغيره. أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري الحارث بن عاصم الأشعري قال في جامع الوصول كعب بن عاصم وقيل أبو عاصم أو أبو مالك ذكر البخاري على الشك. قال المديني أبو مالك هو الصواب وما ذكر المصنف من أن اسمه الحارث أحد أقوال عشرة محكية فيه. مات في خلافة عمر بالطاعون طعين وهو ومعاذ وأبو عبيدة وشرحبيل في يوم واحد. والنواس فتح النون وتشديد الواو آخره سين مهملة ابن سمعان بكسر السين وفتحها ابن خالد الكلابي بكسر الكاف والموحدة من أهل الصفة سكن الشام. روى عنه جبير بن نضر وأبو ديس وأخرج عنه مسلم والأربعة وابصى بكسر الموحدة بعد أصاد مهملة منها ابن معبد الأسدي. أسلم 90 كان كثير البكاء لا يملك دمعته نزل الكوفة ثم تحول إلى الجزيرة ومات بالرقة. قال المصنف التهذيب هو أبو سالم وقيل أبو الشعداء وهو من أسد خزيمة. قاله ابن عبد البر روى عنه ابنه عمر وسالم والشعبي وزياد بن أبي الجعد وغيرهم من أولاده عبد الرحمن بن صخر قاضي الرقة أيام هارون الرشيد. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي خرج به من مرو وهو حملا فولد ببغداد 64 في شهر ربيع الأول وتوفي أبوه شابا. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك أو 79 فسمع ببغداد وغيرها من البلاد. روى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري. كيف طلب أحمد سنة العلم سنة وفاة مالك أو 79؟ مالك متى توفي؟ كم؟ 179. فكيف أو 79؟ لعلها هي أول 79 هذا هو المعروف يعني بعد 100. نعم أول 79 بعد 100. نعم. روى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وخلائق وآخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن مديني ويحيى بن معين ويحيى بن معين وقال ما رأيت خيرا منه. وقال عبد الرحمن بن مهدي إنه أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وقال وكيع ما قدم الكوفة مثله. وقال يحيى القطان ما قدم علي مثله. وقال الشافعي وخرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقى ولا أزهد ولا أورع منه. وقال قتيبة أحمد إمام الدنيا. وقال المديني ليس من أصحابنا أحفظ منه. وقال أيضا ما قام أحد في الإسلام ما قام به. وقال أبو عبيد لست أعلم في الإسلام مثله. وقال أيضا انتهى علم الحديث إلى أربعة فكان أحمد أفقههم فيه. وقال حجاج بن الشاعر ما رأت عيناي أفضل منه. وقال أحمد بن سعيد الدارمي ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه ومعانيه منه. وقال أبو زرع كان يحفظ ألف ألف حديث. وقال بشر بن الحافي إن ابن حنبل أدخل الكيل فخرج ذهبا أحمر. وقال نصر بن علي الجهضمي إنه أفضل أهل زمانه. وقال عبد الله كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. فلما مرض من تلك الأصوات التي ضرب بها في المحنة فضعفته وكان يصلي في كل يوم وليلة. ما فيه في اللغة مريضة مرضة ما تصح هكذا التركيب، لعل إحداهما زائدة. فلما مرض من تلك الأسواق، لما مرض مرضة من تلك الأسواق هذا لا يكون في العربية. نعم. فضعفته كان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة وقد قارب 80. وكان يختم في كل أسبوع مرة بالليل ومرة بالنهار. وكان يصلي العشاء ثم ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح. قال البخاري كان مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول. ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل مات يوم الأربعاء في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقد أوردت كثيرا من مناقبه في كتاب نشر ألوية تشريف المصطفى صلى الله عليه وسلم وإعزاز ذاته. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي الدارمي منسوب إلى دارم بطن من تميم أبو محمد السمرقندي صاحب المسند العالي. مولده عام توفي ابن المبارك سنة 81 و100. سمع المسند من النضر بن شمين ويزيد بن هارون وآخرين. سمع بالحرمين وخراسان والشام والعراق والعراق ومصر. حدث عنه مسلم وأبو داود والترمذي وآخرون. قال الخطيب كان أحد الرحالين موصوفا بالثقة والزهد والورع استقضي على سمرقند وقضى قضية واحدة ثم استعفى إلا إلى أن قال وكان على غاية العقل وفي نهاية من الفضل. ويضرب به المثل في الديانة والحلم والاجتهاد والعبادة والتقلل. صنف المسند والتفسير وكتاب الجامع. وقال أبو حاتم بعد صدوره عن أحمد بن حنبل وذكر عنده الدارمي فقال عرضت عليه الدنيا فلم يقبل. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول عبد الله بن محمد إمام أهل زمانه مات الدارمي يوم التروية سنة 55 و200. العرباض بكسر العين وسكون الراء المهملتين وبعد الراء موحدة وضاد معجمة. ابن سارية بالمهملتين وبعد الراء تحتية. أبو نجيح السلمي الصحابي رضي الله عنه كان من الصفة وهو من البكائين. نزل الشام وسكن حمص. قال محمد بن عوف الحمصي كان واحد من العرباض وعمر ابن عبسة عمر. كان كل واحد من العرباض وعمر بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام أي رابع من أسلم أول شيء. لا يدرى أيهما أسلم قبل صاحبه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أبو أمامة البهلي وغيره من الصحابة وخلق كثير من التابعين. توفي سنة 75 وقيل توفي أيام فتنة ابن الزبير. الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير ثبت ولا الثبت؟ يا أحمد لماذا؟ إيش؟ لأن إيش؟ طيب والثبت؟ يقال الثبت بسكون الباء في وصف الرجل الثقة، ويقال الثبت في وصف الكتاب الذي يجمع مروياته المحدث، يسمى ثبتا كما ذكرنا البارحة بالتحريك. وأشار إلى ذلك حافظ الحكم رحمه الله تعالى في اللؤلؤ المكنون بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يجمعه لم متى يسمعه لم ينسى بحيث ما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني من في كتاب من والثاني من في كتابه قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، وسمي ما يجمعه بالثبت كثبت البصري وثبت عبد السندي وهلم جراء. الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني صاحب السنن، ولد سنة 200، سمع من الحفاظ كثير، وحدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أبي داود، وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل حديث العتيرة وأراه كتابه فرآه حسنا. قال محمد بن إسحاق الصغاني وإبراهيم الحربي أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديث لداود. وقال الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. قال الحاكم وأبو عبد الله أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع، ومن كلامه خير الكلام ما دخل الأذن بغير أذن. مات أبو داود 16 ومن كلامه خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. مات أبو داود 16 شوال 75 بالبصرة، وكان آخر الخليفة التمس منه بعد فتنة الزنجي أن يقيم بها لتعمر بسببه. قال زكريا الساجي كتاب الله أصل الإسلام، وسنن أبي داود عهد الإسلام. وعن أبي داود قال كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500 حديث، انتخبت منها هذه السنن فيها 4800 حديث. قال الذهبي سجستان التي منها أبو داود إقليم يتاخم أطراف مكران والسند وهو سند تقليم يتاخم أطراف مكران والسند وهو وراء هرات، وبعضهم يقول هرات الكسر وهو وراء هرات، وبعضهم يقول إنه من سجستان قرية من قرى البصرة. أبو ثعلبة بالمثلثة والعين المهملة وبعد اللام موحدة الخشني رضي الله عنه، والخشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين فنون نسبة إلى خشين قبيلة معروفة، وفي اسمه واسم أبيه أقوال نحو 40 قولا اختار مصنف منها جرثوم أو بجيم مضمومة فمثلثة ابن ياسر بالتحتية والمهملتين. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما جرهم بضم الجيم والهاء، وقيل عمر وقيل الأيشر بكسر الشين المعجمة، وقيل غير ذلك، واسم أبيه ناشم بالنون والشين معجمة مكسورة ثم ميم، وقيل ناشر بالراء، وقيل ناشر بالباء الموحدة بآخره، وقيل ناشر بالجيم، وقيل جرهم، وقيل جرثومة، وقيل جرثومة حكاها المصنف في التاليب. وكان ممن بايع تحت الشجرة وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا. نزل الشام ومات أول إمارة معاوية، وقيل في إمارة يزيد، وقيل في إمارة عبد الملك بن مروان 95 روى له الستة كلهم سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدي المدني يكنى أبا العباس، وقيل أبا يحيى. له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، واعترض على المصنف إفراد الضمير في قوله رضي الله عنه صحابي، ومثله إذا ذكر اسم أبي رضي الله عنهما. روى سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب وعاصم بن عدي وغيرهما، روى عنه ابنه العباس الزهري وآخرون، وعمر حتى بلغ 100 كما قيل. كيف يكون ابنه زهرية وهو أنصاري؟ وبنو زهرة من قريش، روى عنه ابنه العباس والزهري. وعمر حتى بلغ 100 فيما قيل. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن خمس عشرة سنة، واختلف في وفاته، فقيل 91. قالوا جماعة ورجحوا ابن حبان، وقيل 88. قال أبو نعيم والبخاري والترمذي، واختلف في محل وفاته أيضا الجمهور أنه مات بالمدينة، وأن آخر من مات بها من الصحابة قالوا علي بن المديني والواقدي وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن سعد وابن حبان وغيرهم، وقيل مات بمصر، قالوا قتادة، وقيل بالإسكندرية، قاله أبو بكر بن أبي داود. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وماجه لقب لأبيه يزيد، ولد 90، ومات 73، كذا أرخه جعفر بن إدريس. وعلى هذا إذا كان لقب لأبيه يزيد هل يصح وضع كلمة ابن بعد يزيد؟ ما يصح. محمد بن يزيد ماجة القزويني، وماجة يكون لقبا ليزيد هذا، فالظاهر أن هذا من أوهام المعتني بالكتاب. نعم. ولد سنة 90 و200 ومات سنة 73 و200، كذا أرخه جعفر بن إدريس وزاد يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان. مثل عاصم المقري المشهور اسمه عاصم ابن أبي النجود، بعدين بهدلة، بهدلة هذا اسم أبي النجود فلا يقال ابن بهدلة. نعم. وهو صاحب السنن والتفسير والتاريخ، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد، روى عن إبراهيم بن المنذر الحراني ومصعب بن عبد الله الزبيري وخلائق، روى عنه أبو الحسن علي وإبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن سعيد العسكري وآخرون. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة كبير متفق عليه يحتج به، له معرفة وحفظ وله مصنفات في السنن. أبو الحسن علي وإبراهيم بن سلمة، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان صاحب الزوائد التي على السنن، فهنا سقط وتحريف، أو يكون هناك أيضا سقط غير هذا، لأن أبو الحسن هو علي ابن سلمة القطان. نعم. ورث له يحيى بن زكريا الطرائقي فقال: أيا قبر بن ماجة غثت قطرا. نعم. أيا قبر بن ماجة غثت قطرا ملثا بالغداة وبالعشي، ملثا يعني خفيفا بالضم وتشديد الثاء وكسر اللام بينهما. نعم. أيا قبر بن ماجة غثت قطرا ملثا بالغداة وبالعشي، فقد حست التقى والبر لما تضمنت البراء من تضمنت البرية الأول من البراءة، والثاني البري يريد البرية التي هي الخليقة كما ذكر القزويني في التدوين في تاريخ قزوين. نعم. فقد حست التقى والبر لما تضمنت البري من البري، من الإيمان قولا ثم فعلا جهارا ليس ذاك بالخفي. ألا يا عين جودي ثم جدي، ألا يا عين جودي ثم جدي بدمع في البكاء على التقي. أبي عبد الإله أبي اليتامى أبي بر أبي أب بر بهم حدب حفي، أب بر بهم حدب حفي، حدب حفي، حدب حفي يعني عطوف. أقول لمقلتي ألبكيا لفقدان لآثار النبي، ونشر مناقب كثرت وطابت لآل الله كالمسك الذكي، بعقل وافر لا عيب فيه بك السيف الحسام المشرف، بك السيف الحسام المشرف، بك السيف الحسام المشرف، فقيه كان من سفيان أوس ومن نعمان، سفيان أوس. فقيه كان من سفيان أوس ومن نعمان كان له بشيء عليه الله صلى ثم سلم عليه من ملائكة علي لأم الأرض ويل ما أجنت، لأم الأرض ويل ما أجنت به من لوذعي أحوذي لحق لكل ذي دين، لحق باللام ثم حاء ثم قاف مشددة، لحق لكل ذي دين ودنيا يبكي، يبكيه بدمع لا بكي، لحق لكل ذي دين ودنيا يبكيه بدمع لا بكي، لا بكي، لا بكي، يبكيه بدمع لا بكي. وذكر أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه أن عدة أحاديث سنن ابن ماجه 4000، هذا وقد اعترض على المصنف في تحسينه سند الحديث 31 المروي عن ابن ماجه بأن في سنده من قال فيه أحمد إنه منكر الحديث ليس بثقة، وقال فيه ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم متروك ضعيف، وابن عدي وغيره والضاع، وابن حبان في الضعفاء كان ينفرد عن الثقات في موضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره. ويجاب أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات ولو سلم أنه ضعيف فلم ينفرد به بل رواه آخرون بالتحسين لذلك. وإن قيل إن هؤلاء كلهم ضعفاء فغايته أنه حسن لغيره لا رواته. وقد وثق بعض رواته هذه ليست لا لذاته ليست رواته فغايته أنه حسن لغيره لا لذاته فغايته أنه حسن لغيره لا لذاته. وقد وثق بعض رواته كثيرون من الحفاظ. أشار المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ماجه إلى درجة حديث عزاه إليه وهو الحديث 31 وهو حديث سهل بن سعد دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد فيما عندنا في ازهد في الدنيا يحبك الله إلى آخر الحديث. وهذا الحديث في إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو الذي حكى فيه المصنف كلام الحفاظ. وهذا الحديث حديث ضعيف وهو من الحديث الضعاف التي جاءت في 40 النووية. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيم بن عمرو بن ذي أصبح الأصبحي الحميري أبو عبد الله المديني حليف عثمان أخي طلحة بن عبيد الله التيمي إمام دار الهجرة النبوية وأحد أعلام الإسلام. روى عن نافع وسعيد المقبري وسعيد المقبري وزيد بن أسلم وعمر بن دينار وخلق كثير. روى عن ابن جريج والأوزعي والسفيانان وشعبة والشافعي وخلائق وآخرهم موتنا أبو حذافة التميمي وقيل آخر من روى عنه زكريا بن دويد ولكنه ضعيف. وكان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدا. قال يحيى القطان ما في القوم أصح حديثا من مالك. وقال ابن معين كل من روى عن مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم بن أمية. وقال الشافعي وإذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا مالك حجة الله على خلقه. وقال أيضا لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وكان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله. روى الترمذي من حديث أبي هريرة يرفعه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون علما فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. حسنه الترمذي. وقال عبد الرزاق هو مالك ولد مالك سنة 93 وحملت به أمه 3 سنين. قاله معن بن عيسى والواقدي وغيرهما وتوفي 79 و100 في شهر ربيع الأول وقيل في 14 وقيل في 13 وقيل 11 وقيل 10. وقال مصعب مات في صفر وقد أفردت ترجمته بالتأليف وقد ذكرت الكثير منها في كتاب نشر آيات ألوية تشريف المصطفى وإعزازاته في بيان إيمانه وأبويه صلى الله عليه وسلم وإثبات الولي العارف وكرماته. عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني الأنصاري المدني أبو حسن وأبو حسن هو ابن حسن هو ابن حسن قيس بن مخرمة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن البخاري. يحيى بن عمارة والد عمرو المذكور قيل يروي عنه سعيد المسيب يقال له يحيى بن أبي عمارة بن أبي الحسن المازني. قال البخاري وقال مسلم وابن أبي حسن جده وهو تميم بن عبد رحمه بن عبد عمرو بن قيس بن مخرمة بن الحارث بن ثعلبة ابن مازن البخاري عبد الله بن عمرو بن العاص ويقال بحذف الياء تخفيفا اكتفاء بدلاله الكسر عليها وانه اجوف ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم. قال ابو هريره رضي الله عنه ما احد اكثر حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني الا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب وكان قد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب ما سمعه منه في حالته الرضا والغضب فاذن له وقال نعم فاني لا اقول الا حقا. ويقال انه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم 1000 مثل وكان يرغب عن خشيان النساء وكان يرغب عن غشيان النساء وكان يرغب عن غشيان النساء، لازم أباه حتى توفي بمصر، ثم انتقل إلى الشام حتى مات يزيد، ثم توجه لمكة بعد يزيد ومات بها، وقيل بالطائف وقيل بالشام وقيل بمصر سنة 55 أو 54 أو 55. قال الولي العراقي وهو بعيد عن 72 سنة وقد عمي آخر عمره. مؤلف كتاب الحجة في اتباع المحجة، وهو كتابان مسميان بهذا الاسم، أحدهما للعلامة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الشافعي صاحب التحرير في مسلم، والثاني لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزايد نزل دمشق. وقد اختلف شارح الكتاب المراد منهما، فقال بكل جمع، وعلينا أن نذكر ترجمة كل لاحتمال أنه المراد. في أي حديث هذا؟ أي كم رقمة؟ أحسنت. الحديث 41 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه صاحب كتاب الحجة بسند صحيح كما قال النووي في 40، وإن كان سنده ليس صحيحا، لكن المقصود أنه عزاه إلى كتاب الحجة، وكتاب الحجة يمكن أن يكون لهذا أو هذا، ولذلك ترجمهما جميعا. نعم. نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الجامع بين العلم والدين، مصنف التهذيب والمقصود والكافي وشرح الإشارة لسليم وغيرها تفق على سليم الرازي بصور، وعلى محمد بن حسان الكازروني، وأقام بدمشق على طريقة واحدة من الزهد والتقشف إلى أن مات في يوم الثلاثاء 49 وفي التهذيب المصنف هو الإمام المجمع على جلالته وفضيلته. قال الحافظ أبو القاسم العساكر: تأخرت وفاة الشيخ نصر حتى أدركنا جماعة ممن أدرك وتفقه به، إلى أن قال ودرس العلم في بيت المقدس مدة، ثم أتى صور فأقام بها 10 سنين ينشر العلم مع كثرة المخالفين من الرافضة، ثم انتقل إلى دمشق فأقام بها 7 سنين يحدث ويدرس الفقه ويفتي على طريقة واحدة من الزهد في الدنيا والتنزه عن الدنايا والجري على منهاج السلف من التقشف وتجنب السلاطين ورفض الطمع والاجتزاء باليسير مما يصل إليه من غلة أرض كانت له بنابلس يأتي منها ما يقتاته، ولا يقبل من أحد شيئا، وكانت أوقاته كلها متفرقة في عمل الخير إما نشر علم أو في صلاح عمل. قال الحافظ: حكي عن بعض أهل العلم قال: صحبت إمام الحرمين أبا المعالي بخراسان، ثم قدمت العراق فصحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، وكانت طريقته عندي أفضل من طريقة أبي المعالي، ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أبا الفتح نصر المقدسي فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميعا. توفي يوم الثلاثاء 9 سنة 49 بدمشق. قال الطاوي: فخرجنا بجنازته بعد الظهر وما تمكن من دفنه إلى قرب المغرب لحيلولة الناس بينها وبين دفنها، وكان الخلق متوافرون. وذكر الدمشقيون أنهم لم يروا جنازة مثلها، وذكر الحافظ عن كرماته وزهده جملا نفيسة. قال المصنف: وله حكايات عجيبة من ورع يطول الكتاب وذكرها. رحمه الله إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب وغيره، ولد سنة 57 و400، سمع أبا عمرو بن منده وخلقا كثيرا، وحدث عنه أبو سعد السمعاني والسلفي وأبو القاسم بن عساكر وخلق كثير. قال أبو موسى المديني: أبو القاسم الحافظ إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه، أصمت في صفر سنة 34 و500، ثم فرج بعد مدة، ومات يوم الاثنين سنة 35 و500، واجتمع في جنازته جمع لم أرى مثلهم كثرة. وقال: ولا يعلم أحد عاب عليه قول. ما معنى أصمت؟ صار أخرسا، نعم، انقطع عن الكلام، يعني لا يقدر على الكلام. نعم. قال: ولا أعلم أحدا عاب عليه قولا ولا فعلا ولا عانده أحد إلا ونصره الله، وكان نزه النفس عن المطامع لا يدخل على السلطان ولا على من اتصل به، قد أخلى داره من ملكه لأهل العلم مع خفة ذات يده، ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده أملى 3500 مجلس، وكان يمري على البديهة. وكان قال ابن مندة: كان حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله. وقال عبد الجليل بن محمد ابن محمد كوتا: سمعت أئمة بغداد يقولون: ما رحل إلى بغداد بعد الإمام أحمد أفضل وأحفظ من الإمام إسماعيل، ما رحل إلى بغداد بعد الإمام أحمد أفضل وأحفظ من الإمام إسماعيل، وله تعبد وتهجد وجدد الوضوء في اليوم الذي جلس فيه للتعزية لولده نحو 30 مرة، كل ذلك يصلي ركعتين، وأملى شرح مسلم عند قبر ولده أبي عبد الله، ويوم تمام عمل مأدبة وحلاوة كثيرة. ومن كرماته ما حكاه أحمد الأسواري: وكان تولى غسله أنه أراد أن ينحي الخرقة عن سوأته لأجل الغسل، فجذبها إسماعيل بيده وغطى فرجه وقال الغاسل: أحياة بعد موت. وقال أبو سعيد السمعاني هو أستاذي في الحديث: وعنه أخذت هذا القدر. مثل هذه القصة من الأوهام التي تجري للمغسلين، يتوهمون أشياء ثم يتكلمون بها، وإلا من مات فقد سبق الكتاب أنه لا يحيى. نعم. وقال أبو سعيد السمعاني هو أستاذي في الحديث. أبو سعيد السمعاني. وقال أبو سعد السمعاني هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا القدر، وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب، عالم بالمتون والأسانيد. كنت إذا سألته عن المشكلات أجاب في الحال، وهب أكثر أصوله في آخر عمره. وكان أبي يقول: ما رأيت بالعراق من يعرف الحديث ويفهم غير اثنين: إسماعيل الجوزي بأصبهان وهو مترجم له، والمؤتمر الساجي ببغداد. وقال الدقاق في رسالته: كان عديم النظر لا مثل له في وقته، كان ممن يضرب به المثل في الصلاح والرشاد. وقال السلفي: فاضل في العربية ومعرفة الرجال. وقال أبو عامر العبدري: ما رأيت أحدا قط مثل إسماعيل، ذاكرته فرأيت حافظا الحديث عارها بكل علم متفننا استعجل عليه بالخروج. وقال أبو الحسين ابن الطيوري: غير مرة ما قدم علينا من خراسان مثل إسماعيل بن محمد رحمه الله، ونفعنا به والمذكورين من قبله أجمعين، آمين. وهذا آخر ما جمعناه من التراجم من الرجال المذكورين في كتاب الأربعين الإمام النووي على طريقة الوسطى، ينتفع بها المبتدئ ويتذكر بها صاحب اليد الوسطى. والمرجو من كرم الكريم الوهاب: وإن كنا مسيئين الأعمال قبيحين الأفعال، أن يمن علينا بالعفو والمغفرة ويتفضل بجزيل الثواب، إنه المنعم في الحال والمهاب، وهو الغفور المنان التواب. والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا، عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله على سيدنا محمد وجميع الأنبياء وعلى الآل والصحابة والعلماء الوارثين وجميع المسلمين ما ذكروا الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال المؤلف: انتهى تسويده بين ظهري يوم الجمعة 25 من المحرم، مفتتح عام 44 بالحرم المكي، تقبله الله تعالى منه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالإشارة إلى أن ما جمعه من تراجم الرجال المذكورين في الأربعين قد استتم بهذه الترجمة على طريقة وسطى، لكن قد فاته رجل من أهل الأربعين ورد فيها في 3 مواضع. من هو؟ آسف. طيب البيهقي، أين المواضع؟ المقدمة أحسن. وأيضا مو في الحديث 31، لكن ها أسقط البزار، لم يذكر البزار في الحديث لما خرج الحديث لا ضرر. لا، البزار وين في الأربعين؟ في حديث لا ضرر ولا ضرر. ها؟ في حديث لا ضرر ولا ضرر. لا، ما هو البزار، البيهقي وابن ماجه في هذا الحديث. أسقط البيهقي، والبيهقي ورد في 3 مواضع، في المقدمة وفي حديثين، وأسقط أيضا